هل يجوز العمل في المقهى؟ وهل العمل في المقهى حلال أم حرام؟ المقهى بوضعها الحالي حرام، بقول بوضعها الحالي لأني بيلعب فيها النار دشير وبيشرب فيها ما يسمى بالجوزة أو بالشيشة. لو نقينا المقاهي من هذا، يعني هي ما مكان معد للعايز يشرب كوبات شاي، للعايز يشرب كوبات قهوة، للعايز يشرب كوبات قرفة، للعايز يشرب كوبات سحلب، للعايز يشرب كوبات كاكاو، كوبات عصير، بس مقصورة على الكلام ده، ما فيها إشكال. هيخشلي فيها بقى، الأصل لازم نقدم للزبون الجوزة عشان يعمر الطاس، وأصل الزبون بيجي علشان يسلي نفسه، فلازم نقدم له مش عارف الإيه، ويقعدوا يلعبوا قمار، وبعدين تلاقي خناقة قامت في ايه، يقول لك اصلهم بيلعبوا على المشاريب، فاختلفوا بقى في مش عارف ايه وايه، حسبي الله ونعم الوكيل. فاسكاله القهوه خاليه من هذا اللغو ومن هذا الحرام يبقى لا باس، في هذا اللغو وهذا الحرام فالعمل فيها حرام، لان هيجي يسقف لك هات لنا طاوله، هتجيب له ولا مش هتجيب له؟ بس خلص. هات لنا جوزه، هتجيب له ولا مش هتجيب له؟ بس. واللي بيقدم المنكر كفاعله والعياذ بالله، كفاعله والعياذ بالله.